والصلاة هي عبادة الأنبياء قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ في قصص الأنبياء في القرآن الكريم لتجد أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام يرفع يديه داعياً ربه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وتجد في وصف سيدنا إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وتجد في قصة موسى وهارون عليهما السلام: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وأقم الصلاة لذكري. وتجد في حديث المسيح عليه السلام عن نفسه: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. وتجد في وصف مريم عليها السلام وفي الأمر الإلهي لها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالصلاة صفة الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ الله عز وجل يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الصلاة صفة هؤلاء. من أراد أن يتشبه بالأنبياء والصالحين والملائكة فليصلي لله عز وجل، ومن أراد أن يتشبه بالمجرمين والمنافقين فليتهاون بها. قال الله تعالى في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الله عز وجل عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فاختر لنفسك أيها المسلم مع أي الفريقين تريد أن تكون، مع النبيين والصديقين أم مع المنافقين والمجرمين؟ مسألة واضحة أيها الإخوة. لكي نحافظ على صلاتنا، بل لكي نصلي، يجب أن نستشعر أموراً وأن نستحضرها. أن نستحضر أن الصلاة ليست أمراً اختيارياً، إما أن تصلي أو لا تصلي، لا، هذا أمر إلهي. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أوامر إلهية. لو لم يأمرنا ربنا بالصلاة في القرآن إلا مرة واحدة لكفى، فكيف وقد أمرنا عشرات المرات في كتابه سبحانه وتعالى؟ والناس عندما يحضرهم الموت يوصون بالأشياء الغالية النفيسة، وكانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. صلاتنا بر بآبائنا وأمهاتنا. الإنسان الذي لا يصلي إنسان عاق لوالديه، لأنهما أنجباه وربياه ليكون امتدادا لعملهما الصالح فترك وتكاسل. علمنا العلماء أن العبد إذا عمل عملا صالحا كتب له الأجر، وكتب لوالديه مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. الإنسان تارك الصلاة هذا مضيع لأولاده. أحد السلف رأى إنسانا يصلي لكنه ينقر صلاته، فقال: ما أرحمني بعياله؟ قالوا: ينقر صلاته وترحم عياله؟ قال: نعم، لأنهم يأخذون عنه وبه يقتدون. إذا رأوه محافظا على الصلاة حافظوا، وإذا رأوه مضيعا ضيعوا. وكم من آباء وأمهات ضيعوا أجيالاً بتكاسلهم عن الصلاة، تهاونوا بها فظن أولادهم أنها لا قيمة لها فتهاونوا، وهكذا. أيها الإخوة، الصلاة شكر لربنا سبحانه وتعالى على نعمه. أحد العلماء سأل أحد الناس: لماذا لا تصلي؟ قال له: لا أجد وقتا للصلاة، مشغول، مشغول بالأعمال والعمل نعمة، مشغول بالزوجة والزوجة نعمة، مشغول بالأولاد والأولاد نعمة، وهكذا. قال له سبحان ربي: تعيش اليوم كله مع النعم، ألا تجعل ساعة للمنعم؟ ألا تأخذ من وقتك ساعة تستقطعها لله عز وجل تصلي خمس فرائض؟ صلاتنا شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه. صلاتنا أيها الإخوة نحن المستفيدون منها وليس الخالق. الله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، أما نحن فنحن المستفيدون من صلاتنا. معراج المؤمن إذا كان عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، فأنت لديك معراج كل يوم تكلم ربك وتناجيه. هل استشعرت مرة وأنت تقول لربك التحيات لله والصلوات والطيبات أنك تناجي ربك سبحانه وتعالى وتكلمه وتحييه؟ مناجاه لرب العالمين سبحانه وتعالى. الصلاة سبب للرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الصلاة سبب لأن تهون المصاعب التي نعيشها. الحياة عبارة عن صعوبات وجهاد وكفاح، تحتاج من يعينك ومن يؤيدك ومن يسددك، وليس ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة معونة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، يعني إذا اشتد عليه أمر صلى لله عز وجل وسأله التيسير. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يمشي راكبا دابته فيلحقه أحد الناس ويقول له: احتسب أخاك عند الله عز وجل، أخوك قد مات. قالوا: فنزل من على راحلته وصلى ركعتين ثم قرأ قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم، ولذلك القرآن يحدثنا: إن الإنسان خلق هلوعا. ما تفسير هلوعا؟ قال: اقرأ ما بعدها تفسرها. إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، ها؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إذا صليت صلاة حقيقية، صلاة خاشعة، صلاة تدرك معناها، شفى الله بها قلبك وشفى بها بدنك، فالصلاة شفاء. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. قال صلى الله عليه وسلم: سينهاه ما يقول. لو دام على صلاته لا نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقرن ربنا سبحانه وتعالى بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الشهوة التي هي مسيطرة عليك ولا تستطيع أن تتخلص منها، لن تتخلص منها إلا إذا حافظت على صلاتك. سيشفيك الله عز وجل مما أصاب قلبك من أمراض. أيها الإخوة، صلاتنا سبب لسعادتنا في الدنيا والآخرة. صلاتنا سبب لأن نكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. اللهم اجعلنا منهم بفضلك وبرحمتك. ثم ماذا؟ قالوا صلاتنا سبب وعلامة يعرفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنشرب من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يوم القيامة. فرسول الله يعرف أمته بأنهم غر محجلون من آثار الوضوء ومن آثار السجود. ثم أخبرنا صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أعضاء السجود، وهنا خاطبه العارف به قائلا: يا رب، أعضاء السجود عتقتها من عبدك الفاني وأنت الواقي، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي، فمن على الفاني بعتق الباقي. الصلاة سبب لدخول الجنة، بل سبب لرفعة درجتك في الجنة. سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لم يأمرنا ربنا فقط أن نصلي، بل أمرنا أن نأمر من حولنا بالصلاة. من له أخ لا يصلي فليأمره بالمعروف ولينصح وليأمره بالصلاة. من له زوجة، من له ولد لا يصلي، فلنتعاون على هذا الأمر ولنأخذ بيد بعضنا إلى طاعة الله عز وجل. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أهم ركن بعد الشهادتين من أركان الإسلام، ركن من تركه فقد كفر، كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركه ليس هينا. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: يا ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى الصلاة لنسعد في الدنيا والآخرة، فلنستعن بالله عز وجل ولنردد كما علمنا رسولنا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هو صاحب الفضل وهو الموفق لطاعته، فارفع يديك باكيا لله عز وجل، خاشعا متضرعا أن يرزقك الصلاة وأن يرزقك المحافظة عليها، وخذ بالأسباب التي توصلك إلى ذلك وتب إلى الله عز وجل. فالموت يأتي فجأة، فلنتب إلى الله مما فات، ولنصلي لله عز وجل، ولنقضي الصلوات التي فاتتنا، وربنا غفور رحيم تواب يقبل التوبة عن عباده. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.